بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المسألة الثانية هي في قضية التوحيد والألوهية، الألوهية التي هي حق لله عز وجل، الألوهية أي العبادة حق خالص لله عز وجل لا يشاركه فيه أحد. ألا لله الدين الخالص، فالدين الخالص الألوهية والعبودية المحضة، هذه حق لله سبحانه وتعالى لا تصرف لأحد. ولو كان هذا الأحد ذا منزلة عظيمة ورتبة سامية لا تصرف، ومن صرف هذه الألوهية أو صرف شيئا منها لغير الله عز وجل فإنه مشرك، فإنه مشرك وخارج عن التوحيد والإسلام. وإذا مات على هذا الشرك فإن الله عز وجل لا يقبل منه حسنة واحدة، وهو خالد مخلد في نار جهنم. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، فالجنة حرام أبدا على المشرك. من هو المشرك؟ المشرك هو الذي صرف هذا الحق الإلهي لغير الله عز وجل. المشرك هو الذي صرف هذا الحق وهو العبادة لغير الله سبحانه وتعالى. فإن قال قائل: وما هي العبادة؟ سيأتي تفصيلها بيانها وأنواعها. العبادة سوف يبين المؤلف رحمه الله فيما سيأتي أنواعها، سوف يأتي بيان أنواعها. وهل هناك فرق في صرف هذا الحق بين من له درجة عظيمة ورتبة عظيمة وبين من ليس كذلك؟ الجواب: لا فرق. من صرف عبادة لملك مقرب أو لنبي مرسل فإنه مشرك، كذاك الذي صرف عبادة للحجر، ما في فرق. ولذلك هنا ما ينظر إلى من تصرف له هذه العبادة، ولكن ينظر إلى الشرك، ينظر في من أشرك معه في عبادته وفي حقه سواه سبحانه وتعالى، فننظر إلى هذا الشرك الذي وقع في هذا الحق بغض النظر عن من صرف له. يصرف أحيانا لملك مقرب، يصرف أحيانا لنبي مرسل، يصرف أحيانا لشمس أو قمر، يصرف لحجر أو لقبر أو لوثن أو لصنم، فالآلهة كثيرة وكلها باطلة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، فالله سبحانه وتعالى وحده هو الحق وما سواه باطل. عبارة غير الله عز وجل باطلة، والمؤلف رحمه الله بهذه المسألة الثانية يعالج أعظم مسألة وأكبر منكر وقع في المسلمين. ما هو هذا المنكر؟ الشرك والتعلق بالأولياء والأنبياء والموتى وبالصالحين بالمقبورين، هذه بلوى عمت وطمت في العالم الإسلامي في زمن الشيخ رحمه الله، بلوى عظيمة. فالناس كثير منهم أكثرهم تعلقوا بالصالحين والأولياء، وتعلقوا بأضرحتهم وقبورهم، وشيدوا عليها البناء، وبنوا عليها القباب، وجعلوها أضرحة ومشاهد ومناسك تزار وتعبد وتدعى من دون الله وتصرف لها العبادة من نذر وذبح ودعاء نعوذ بالله. فأصبح هذا الحق الإلهي المحض لله عز وجل يصرف لهؤلاء الصالحين. والشبهة عندهم أن هؤلاء الصالحين لهم مكانة عند الله عز وجل. يقول لك هذا رجل صالح وله مكانة، وهذا ولي، فهو يذبح له أو ينذر له أو يدعو له، لماذا؟ هذا له مكانة. فالمؤلف هنا رحمه الله عالج هذه المسألة ودقق في ذلك، فقال إن الله لا يرضى. إذا كنت أنت أيها المشرك ترضى بهذا الشرك فالله ما يرضى به، ولا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده الكفر، الله سبحانه وتعالى ما يرضى بهذا. قال يا أخي أنا أذبح لهذا الولي، هذا رجل صالح، فأنا أتوسل به إلى الله، أذبح له، أدعوه، له مكان، له تأثير. إذا كنت أتى أيها الجاهل الأحمق الغبي تصرف عبادتك، تصرف ذبحك ونذرك ودعاءك لهذا الرجل الصالح أو لهذا النبي أو لهذا الولي، فاعلم أن الله لا يرضى ذلك، ولا يرضى لعباد الكفر، لا يرضى ذلك. لا يرضى ربنا أن يشرك في عبادته أحد، لا ملك مقرب، تأمل في كلام الشيخ، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، من باب أولى من دونه من الصالحين والأولياء والسادة وهؤلاء، لا يرضى الله بذلك. ولو كانت هذه العبادة مصروفة إلى ملك مقرب، ولو كانت مصروفة إلى نبي مرسل، فإن الله لا يرضى ذلك سبحانه وتعالى. قال الشيخ والدليل قوله تعالى وأن المساجد، المساجد إما أن يكون المراد منها مواضع السجود، وإما أن يكون المراد أعضاء السجود، والمراد هنا السجود، فهذا يكون من باب التعبير بموضع الشيء عن نفسه. المراد السجود، العبادة لله سبحانه وتعالى. فلا تدعو مع الله أحدا، وكلمة أحدا هذه نكرة في اللغة العربية، نكرة، ونكرة وقعت في سياق النهي، فلا تدعو، وقعت في سياق النهي. والنكرة إذا وقعت في سياق النهي أو النفي أو الشرط أو الاستفهام فإنها تفيد العموم. إذا قلت لك مثلا لا تشتري كتابا، كتابا نكرة وقعت في سياق النهي، إذن هذا يعم كل كتاب، يعم كل كتاب. وإذا قلت لك مثلا ليس معي كتاب، هذه نكرة كتاب، هذه نكرة وقعت في سياق النفي، فتعم كل كتاب. وهكذا قاعدة معروفة. فهنا كلمة أحدا نكرة وقعت في سياق النفي في قوله فلا تدعو، في سياق النهي فلا تدعو، فتعم، فكلمة أحدا تعم كل أحد. فلا تدعو أي فلا تدعو أحدا، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا صالحا فضلا عن حجر أو شجر أو قبر أو صنم أو بقر أو شمس أو قمر، هذا كله لا يجوز. إذن ما في فرق. لو أن شخصا ذبح لجبريل عليه الصلاة والسلام، وآخر ذبح لنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، والثالث ذبح لصخرة من الصخرات، حجر، هل في فرق بين الثلاثة؟ ما في فرق، كلهم مشركون، كلهم مشركون. لأنهم صرفوا عبادة لغير الله عز وجل بغض النظر عن هذا المعبود، لأن الله لا يرضى الشرك لملك مقرب أو لنبي مرسل، لا يرضى الشرك سبحانه وتعالى. فما يأتي الآن، ما يأتي المشركون المعاصرون الذين في هذه الأمة ويقولون إن المشركين في مكة كانوا يذبحون للأصنام وينظرون للأصنام ويدعون الأصنام اللات والعزى، هذه كلها إما شجر وإما صنم وإما حجر، ونحن ندعو الأولياء، ندعو الصالحين، نحن ندعو الأنبياء. نقول لهم لا فرق، لا فرق بين من يدعو الأنبياء والأولياء وذاك الذي يدعو اللات والعزى، ما في فرق، لأن الله لا يرضى ذلك، لا يرضى بالشرك، ولو كان هذا الشرك لنبي أو لولي أو لملك ما في فرق، فإن الشرك شرك، سواء كان مصروفا هذا الشرك لملك مقرب، لنبي مرسل، أو حتى لو كان مصروفا إلى البهائم، إلى الحيوانات، إلى الحيوانات، إلى الأحجار. هناك طائفة من الهنادك في الهند يعبدون، تعرف ماذا يعبدون؟ يعبدون الفئران. في معبد قد قرأته وعرفته، يعني وقفت على هذا المعبد في الهند، معبد حدث بعض العلماء عنه ووصفه بأن هذا المعبد تبعث له القرابين من نواحي كثيرة، وهذا المعبد الآلهة فيه، تعرفون الآلهة، يعني شر البلية ما يضحك، الآلهة في هذا المعبد الفئران. فالحمد لله على نعمة العقل وعلى نعمة الدين. ماذا يعبدون؟ الفأر، الفأر هو الآلهة، نعوذ بالله، مسخ في العقل، وأنواع وأنواع يعني. لكن لاحظوا الآن، هذا الذي يعبد الفأر وذاك الذي يعبد الملائكة، هل بينهم فرق عند الله سبحانه وتعالى؟ ما في فرق الحقيقة، هذا مشرك وهذا مشرك، هذا كافر وهذا كافر. إذا ما يأتي الآن المشركون ويلبسون بهذه الشبهة، يقولون يا أخي أبو جهل وأبو لهب وكفار قريش الذين حاربهم النبي وسفك دماءهم واستحل وسفك دماءهم واستحل أموالهم، إنما كانوا يعبدون الأحجار ويعبدون الأصنام، ونحن ما نفعل ذلك، ما نعبد الأصنام، نحن ما نذبح للات والعزى، وإنما نحن نذبح للسيد أحمد البدوي أو للسيد الدسوقي أو للسيد عبد القادر الجيلاني أو للسيد المرغني أو التيجاني. أنا أذكر القبور المشهورة بغض النظر عن البلدان التي فيها هذه القبور، نحن ما نقصد بلدا بعينه، وليس عندنا عنصرية ولا تعصب، ما في في الشرك عنصرية، جيد، ما في في الشرك تفريق بين بلد وغيره، الشرك ملة واحدة، لون واحد، ولكن نحن نذكر القبور المشهورة، لأن البدوي قبر مشهور ويعبد، يعبده كثير من الناس مع الأسف، وقبر الجيلاني وقبر البدوي والدسوقي والرفاعي وابن عربي في الشام وغيره غيره، قبور كثيرة، آلاف آلاف مؤلفة من القبور لهؤلاء الأولياء أو الصالحين، وبعضهم ليس بولي ولا صالح، بعضهم من الشياطين. يعني البدوي هذا يذكر عنه أنه كان تاركا للصلاة، وتذكر عنه أشياء شنيعة وفظيعة، ومع ذلك كان وليا من الأولياء، حتى يقول بعض المخرفين يقولون ما تدخل ذرة إلى مصر إلا بعلم الشيخ أحمد البدوي، ولا تخرج ذرة، يعني ذرة لا تدخل في البلد ولا تخرج من البلد إلا بعلم الشيخ. ويقولون إن هؤلاء الأقطاب الأربعة اللي هم الجيلاني والرفاعي والبدوي والرابع من هو الدسوقي فيما أظن، هؤلاء الأربعة يتصرفون في ذرات الكون. فهؤلاء في الحقيقة وقعوا ليس في شرك الألوهية فقط، حتى في شرك الربوبية. المقصود أن هؤلاء يقولون نحن عبادتنا من نذر ومن ذبح ومن دعاء ليست للأصنام التي كانت تعبد في مكة، وإنما نحن نفعل ذلك مع الأولياء الذين لهم مكانة عند الله. الجواب: هل في فرق؟ حتى ولو صرفت عبادتك من نذر أو من ذبح أو من توكل، حتى ولو صرفتها لولي، لنبي، لملك، فإن الله لا يرضى ذلك. هذا هو الأساس، هذا هو الحكم. فإن الله لا يرضى ذلك، فإن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته مهما كان هذا الأحد، مهما كان. لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من الدين إلا ما كان خالصا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فإذا هذه القضية وهذه المسألة من أهم المسائل، ولا بد أن يتفهمها المسلم. يعني لا بد، والله لو أن هؤلاء الذين يعبدون القبور ويتعلقون بالأموات لو فهموا هذه المسألة والله لتخلصوا من هذا البلاء. لو فهموا هذه المسألة، لو فهموا أن الله عز وجل لا يرضى أبدا الكفر والشرك، لأن هذا هو حق الله سبحانه وتعالى، حق محض لله عز وجل، حق خالص لله عز وجل ما يشاركه فيه أحد. فكما أنه عز وجل هو الخالق لا خالق غيره، وهو الرازق لا رازق غيره، وهو المحيي وهو المميت، كذلك هو الله المعبود لا معبود سواه. وهذا معنى لا إله إلا الله. ما معنى لا إله إلا الله؟ أي لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى، حق الله عز وجل. فكيف تصرفون هذا الحق لغير الله؟ يا قوم، من الذي خلقكم؟ من الذي رزقكم؟ من الذي يدبر أموركم؟ من الذي ينعم عليكم؟ من الذي أحياكم؟ من الذي يميتكم؟ من الذي سوف يحييكم وسوف يحاسبكم؟ من هو المتصرف في أموركم في الدنيا والآخرة؟ من هو؟ أليس الله؟ الله سبحانه وتعالى. فكيف تعبدون غيره؟ هو الذي خلقكم ورزقكم وتعبدون غيره، تصرفون هذا الحق العظيم إلى غير الله عز وجل. إن الإنسان لكفور مبين، فكفر عظيم وجحد عظيم لله سبحانه وتعالى. قال الشيخ: الثالثة أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. هذه المسألة الثالثة هي في حقوق التوحيد ومكملات التوحيد، بل في شروط التوحيد. المسألة الثالثة مسألة الولاء والبراء، الموالاة والمعاداة. أي إذا كنت أيها المؤمن موحدا حقا ومؤمنا صدقا، فمن مقتضى هذا، من مقتضى هذا التوحيد وهذا الإيمان، أنك توالي أهل التوحيد وتعادي أهل الشرك. لو كنت فعلا صادقا ومحققا للتوحيد، لو كنت محققا حقا للتوحيد، فمقتضى هذا ما هو؟ أنك توالي أهل التوحيد. الموالاة معناها المحبة والألفة والنصرة والمؤازرة، وأن يكون بدنك وقلبك وهواك مع أهل التوحيد. والمعاداة معناها البغض والمقت والانفصال لأهل الشرك، أن تكون مع حد أهل التوحيد وفي جانب أهل التوحيد قلبا وقالبا، وأن تكون ضد أهل الشرك وأهل الكفر، لأن الله سبحانه وتعالى يبغضهم ولا يحبهم، لأن الله يبغضهم. فأنت أيها المؤمن الصادق تحب من يحبه الله وتبغض من يبغضه الله، لو كنت فعلا موحدا. أما أنك تزعم أنك موحد وأنك مؤمن وأنك قد حققت التوحيد ثم توالي أهل الشرك وتقف مع أهل الشرك وتواد أهل الشرك، تحبهم وتتألفهم وتهش وتبش لهم وتصادقهم، وتكون نصيحتك ووجهتك لهم، وفي الوقت نفسه إذا بك تجافي أهل التوحيد وتبغض أهل التوحيد وتنفر عن أهل التوحيد، هذا دليل أنك في الحقيقة لم تحقق التوحيد، ما حققت التوحيد، لأننا نراك نرى أنك لست مع أهل التوحيد، لست مع الموحدين، أنت ضدهم، أنت مع أهل الشرك، مع أعداء الله عز وجل. إذن المسألة هذه مهمة، والشيخ أيضا كما قلت يعالج فيها منكرا عظيما متفشيا في وقته وقبله وبعده. في علماء وطلاب علم ودعاة مع الأسف كانوا ضد هذه الدعوة السلفية الإصلاحية، ويحاربونها ويحاربون علماءها ويحاربون دعاتها وينبزونهم ويفترون عليهم ويختلقون الأكاذيب عليهم ضدهم، ضد التوحيد وأهله، وهم مع أهل الشرك ومع أهل الخرافات وأهل القبور، بل يصدرون الفتاوى لعامة القبوريين وهؤلاء المشركين بأن ما تفعلونه عند القبور ليس فيه بأس. هذا يا أخي توسل بالصالحين، توسل، أنت إذا ذبحت أو نذرت أو دعوت هذا الميت فإنما تتوسل به إلى الله. هذه فتوى المشركين قديما، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. المشركون قديما قالوا هذا، قالوا إنما نعبد هذه الأصنام نريد الزلفى والتوسل إلى الله عز وجل. وقد بين الشيخ المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بين وكشف ما عند هؤلاء من الشبهات والتلبيسات في كتابه العظيم كشف الشبهات، كتاب عظيم وجليل، بين في هذه الرسالة النافعة المفيدة، بين ما عند هؤلاء من الشبهات وما يلبسون به على عامة المسلمين رحمة الله عليه. فالشيخ هنا بدأ بمسألة الربوبية والحكمة من وجود الخلق، وبين بعد ذلك التوحيد وأنه حق الله عز وجل الخالص، وأن الله لا يرضى الشرك مهما كان هذا الذي أشرك معه غيره. وفي المسألة الثالثة بين، كمل هذا الشيء، كمله وبين حقوقه وبين شروطه، وهو مسألة الموالاة والمعاداة. يقول الشيخ أن من أطاع الرسول وحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، لا يجوز، حرام عليه، إذا كان مطيعا لله موحدا لله يحرم عليه، يحرم عليه أن يوالي من حاد الله ورسوله. من حاد الله ورسوله أي من عاند وشاق الله ورسوله، أي كان في حد والله ورسوله في حد. وأيضا كلمة شق الله ورسوله أي كان في شق والله ورسوله في شق، بمعنى أنه معادي لله ولرسوله، محارب لله ورسوله، فكيف تواليه أيها الموحد؟ هذا محاد لله ولرسوله، معادي لهم، محارب لهم ولدينهم، كيف تواليه؟ هذا إما أنه ينقض التوحيد أو ينقص التوحيد. يقول الشيخ ولو كان أقرب قريب، حتى ولو كان أقرب، حتى لو كان، لو كان هذا ابنك، ولو كان أباك، فإنك ما تواليه، ما تواليه، بل تبغضه وتمقته، تبغضه وتمقته بكفره وعناده وشركه. فإن قال قائل: هل يعني ذلك أنت الآن تقول هذا المشرك، هذا الكافر نبغضه، نعاديه، نمقته، هل معنى ذلك أننا نظلمه؟ الجواب: لا. البغض والمقت شيء، والظلم شيء. الظلم حرام حتى ولو مع الكفار. كيف الظلم؟ يعني لا يجوز أن نسفك دم الكافر هكذا بدون حق. إذا كان الكافر هذا ذميا أو معاهدا أو مستأمنا، لا يجوز قتله وسفك دمه. ومن قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة كما جاء في الحديث الصحيح. لا يجوز أن نأخذ ماله بدون حق. إذن هذا الظلم الذي لا يجوز حتى ولو مع غير المسلمين. لا يجوز أن نسفك دماءهم، وأن نأخذ أموالهم، وأن نغتصب نساءهم، وأن نهتك أعراضهم هكذا بدون حق. ما يجوز، هذا حرام. هم لهم حرمة في دمائهم، في أموالهم، في أعراضهم. فالله سبحانه وتعالى قد عصم هذا لهم. ولكن المراد هنا أن نبغضهم، ما نحبهم، ولا نحب ما هم عليه من الكفر والعناد، وأن لا يكون بيننا وبينهم صداقة وألفة، ويبتسمون لنا ونبتسم لهم ونوادهم ويوادنا، ما يكون هذا بيننا وبينهم. طيب قد يقول قائل: طيب هل معنى ذلك إذا كان هذا الكافر أو الكفار أنا ما أحبهم ولا أصادقهم ولا أتألفهم، بمعنى أني ما يكون في قلبي ألفة ومحبة ومودة لهم، بل في قلبي البغض والعداء لهؤلاء الكفار، هل مع ذلك أنني لا أتعامل معهم؟ الجواب: لا. تعامل معهم في البيع والشراء وغير ذلك. النبي عليه الصلاة والسلام كان يعامل اليهود في المدينة وهم يهود. إذن لا تعارض ولا تنافي بين الموالاة، بين المعاداة وبين المعاملة. نعاملهم مع أننا نعاديهم ونبغضهم. لا تعارض أيضا بين المعاداة وبين الظلم، لأن الظلم شيء والمعاداة شيء آخر. إذن يقول الشيخ: ولو كان أقرب قريب. يقول ربنا سبحانه وتعالى في بيان هذا أكثر في القرآن الكريم، ومسألة المعاداة والموالاة والحب والبغض هذه كثيرة في القرآن لو تتبعت. يقول الله عز وجل: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك. فهنا لاحظك، لاحظ في الولاء والبراء. ماذا قال إبراهيم، ماذا قال إبراهيم ومن معه من المؤمنين المشركين من قومهم؟ قالوا: إنا براء منكم. براء منكم لسنا من دينكم، نحن في جانب وأنتم في جانب، نحن في التوحيد وأنتم في الشرك، إن براء منكم. ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم، وبدا أي ظهر وبرز بيننا وبينكم العداوة والبغضاء، العداوة في الظاهر والبغضاء في القلوب، أبدا إلى أي مدى؟ حتى تؤمنوا بالله وحده. تأمل في الولاء والبراء والحب والبغض في الله، شيء عظيم. أما أن يأتي المسلم الآن، أسف، المسلمون الآن كثير منهم يعيشون في الذلة. يأتي المسلم الآن ويستخذي ويميع أمام الكافر مع الأسف، ويحمل في قلبه حبا وتعظيما وانبهارا بهذا الكفار، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الله عز وجل، يقول الشيخ: والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما. وتأمل في قوله لا تجد قوما، أي أن هذا الشيء يستحيل وجوده، مستحيل. في قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر حقا وإيمانا صدقا، ثم يوادون الكافرين، هذا مستحيل، هذا لا يوجد، لأنه متناقض. يعني كيف الإيمان يملأ قلبه، الإيمان في قلبه، ثم المحبة والألفة والمودة في قلبه للكفار، ما تجتمعان، هذان أمران لا يجتمعان، الإيمان الراسخ في القلب بالله عز وجل والمودة والمحبة لأعداء الله، كيف هذا؟ هل هذان نقيضان لا يجتمعان؟ إما هذا وإما هذا. وإذا كانت في محبة للكفار في القلب بمقدار هذه المحبة يضعف الدين والإيمان، وإذا قوي الإيمان محى هذه المودة وهذه المحبة. ولذلك الله عز وجل يقول لا تجد قوما، ما في، مستحيل، ابحثوا فيه، في بالله عليكم رجل مؤمن إيمانا صادقا ويحمل في قلبه مودة ومحبة لأهل الكفر، ما فيه. إما أن يكون إذا كان هو يحب ويود الكفار، إذن ليس في قلبه، ليس في قلبه إيمان، ليس في قلبه إيمان. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، هنا في مفاعلة، أي أن المودة والمحبة متبادلة بين الطرفين، هو يود الكفار وهم يودونه، هو يحبهم وهم يحبونه، في ألفة، في قناة مفتوحة من المحبة والألفة والمودة، وهذه لا تكون أبدا بين أولياء الله وأعداء الله. يوادون، ولم يقل يودون، يودون يعني تكون المحبة من طرف واحد، هو يود الكفار، لا، هنا في مبادلة، هذا أعظم، أعظم. ومعنى ذلك طالما أنه في مودة متبادلة ومحبة متبادلة، إذن في مناصرة، في مؤازرة، في مناصحة، أليس كذلك؟ يعني هو يكون مع أهل الكفر، محبته، ألفته، نصيحته مع أهل الكفر، وبالتالي طبعا كما يقول اليوم بالتالي سوف يكون، هل إذا كان مع الكفار بوده وحبه وألفته ونصيحته وصداقته إلى آخره، كيف يكون موقفه من المسلمين؟ سوف يكون ضدهم، أليس كذلك؟ ما يمكن أن يجمع بينه إلا إذا كان منافقا، إلا إذا كان منافقا، يعني يقابل هؤلاء بوجه ويقابل هؤلاء بوجه. هذا المنافق شر، المنافق شر من الكافر الظاهر، لأن هذا عرفنا، الحمد لله عرفنا أنه مع الكفار، عرفنا أمره ظاهر، أما ذاك الخبيث المنافق ما غير معروف، وهذه مصيبة، والله المستعان. يقول الله عز وجل يوادون من حاد الله ورسوله، بينا معنا من حاد الله ورسوله، ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، لا يمكن أن يكون بينهم وبين أهل الكفر مودة أو محبة ولو كان هؤلاء الكفار من أقرب الأقارب لهم، ولو كانوا من أقرب الناس، لو كانوا أبناءهم، ولو كانوا آباءهم أو أزواجهم أو عشيرتهم، ما يقدمون محبة هؤلاء على محبة الله، ولا يقدمون دين هؤلاء على دين الله، لا يقدمون محبة هؤلاء على محبة الله، ولا مودة هؤلاء على مودة الله. نوح عليه الصلاة والسلام لما قال قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، يعني الله سبحانه وتعالى وعد نوح، وعد نوحا بأنه سوف ينجي وأهله، وأهله، طب ابنه هذا من أهله، هكذا قال نوح لما قال يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم. وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إذن هذا الولد ما أطاع أباه هلك مع الكفار. نوح عليه الصلاة والسلام بعد ذلك قال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، وعدك الحق في قولك بأنك سوف تنجيني وأهلي إلا امرأتك. الله سبحانه وتعالى قال له إلا امرأتك، المرأة كافرة هلكت مع الكفار. طب هذا الولد كذلك هلك مع الكفار. فقال نوح إن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح إنه ليس من أهلك. الله أكبر، إنه ليس من أهلك، هذا كافر، الولد كافر. من هم أهلك يا نوح؟ المؤمنون. قال يا نوح إنه ليس من أهلك، هذا ما ينبغي أن ينتسب لك يا نوح، لأن هذا كافر عصاك وذهب مع الكفار. فأهل الإيمان يتبرؤون من أهل الكفر ولو كانوا من الأقارب، لو كان كما قال الشيخ أقرب قريب. طيب ما لهم هؤلاء الذين قدموا محبة الله على محبة الأهل والأزواج والعشيرة؟ والله سبحانه وتعالى يقول عشيرتهم. طب لماذا ينص الله على العشيرة؟ لأن العرب في ذلك الوقت كان عندهم عصبية للعشيرة تفوق كل عصبية، عصبية للعشيرة، يعني الإنسان يقاتل ويقدم روحه في سبيل قبيلته وعشيرته، عندهم عصبية قبلية شديدة جدا ما يقدمون عليها شيئا. فالله سبحانه وتعالى يقول عن هؤلاء المؤمنين على أهل الإيمان إنهم يقدمون الموالاة لله عز وجل والمحبة لله عز وجل حتى على العشيرة، وهذا شيء غريب لا تعرفه العرب، لأن العرب عندهم دينهم وعصبيتهم هذه بقبائلهم وعشائرهم، ولكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يطهر قلوبهم من هذا. إنك إياك أن تتعصب لعشيرتك وتتعصب لدينك على حساب الدين، تتعصب لعشيرتك وقبيلتك على حساب الدين والعقيدة، لا، الدين مقدم والعقيدة مقدمة. واليوم ما في عشيرة، اليوم مش فيه الوطنية، أليس كذلك؟ يعني ربما قدم بلده ووطنه على محبة الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا لا يجوز. وهنا جاءت مسألة القومية العربية، القومية يعني العربي أحب إليهم ولو كان كافرا، أحب إليهم من غير العربي ولو كان مسلما، وهذه الجاهلية بعينها، والله المستعان. يقول الشيخ، يقول الله سبحانه وتعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، هذا في الدنيا، بروح منه أي بنصر وتثبيت وتأييد، وفي الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه أربعة أشياء، شيئان في الدنيا وشيئان في الآخرة. أما في الدنيا كتب في قلوبهم الإيمان، ثبته في قلوبهم لأنهم آثروا محبة الله وآثروا مودة الله ودين الله وقدموه على كل شيء، ولم يتنازلوا ولم يتميعوا أبدا، وإنما ثبتوا على دينهم وإيمانهم وقدموه على كل شيء، على محبة الابن وعلى محبة الأبناء والآباء والأزواج والعشيرة والوطن والدولة وكل شيء. محبة الله ورسوله هي المقدمة عندهم في قلوبهم، فالله سبحانه وتعالى أثابهم على ذلك أن ثبت الإيمان في قلوبهم. لماذا؟ لأنهم قدموا هذا الإيمان على كل شيء فثبته في قلوبهم، وأيدهم بروح منه، يعني زادهم نصرة وتأييدا. سبحان الله، ثبت الإيمان في قلوبهم وأعطاهم مددا من عنده سبحانه وتعالى. نظرتم إلى التأييد، لأنهم كانوا في صف الله عز وجل وكانوا من حزب الله عز وجل وكانوا في شق الله عز وجل، فالله أثابهم على ذلك ثوابا عظيما. ما استنصروا وتقووا بالأهل والعشيرة والحزب والبلد إلى آخره، أو الطائفة أو الفئة، لا، تركوا هذا كله واستنصروا بالله سبحانه وتعالى. فالله عز وجل أثابهم على ذلك أنه ثبت الإيمان في قلوبهم وأعطاهم مدد من عنده سبحانه وتعالى وأيدهم بروح منه، هذا في الدنيا. في الآخرة ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه، أيضا يدخلهم الجنة ويرضى عنهم الرضا الأبدي. كما أنهم في الدنيا ثبت الإيمان في قلوبهم وأعطاهم الروح والمدد حتى يثبتوا على هذا الإيمان إلى الموت، في الآخرة أدخلهم الجنة ورضي عنهم إلى الأبد، فهم في رضا الله وفي روح الله وفي بلد الله وفي الإيمان بالله في الدنيا وفي الآخرة وفي نعيم الله عز وجل وفي كنف الله عز وجل. ولذلك لما كانوا هكذا، لما كانوا في رضا الله وفي الإيمان بالله وفي كنف الله وفي نعيم الله وهم مع الله في الدنيا والآخرة، قال عنهم حزب الله، قال عنهم حزب الله، أولئك حزب الله، لأنهم مع الله في الدنيا والآخرة، لأن ولاءهم وحبهم ودهم كله في سبيل من؟ في سبيل الله سبحانه وتعالى، هذا حزب الله، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. أي والله كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنة تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عن هذا الفلاح، هذا هو الفلاح، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم وأن يملأ قلوبنا بحبه وبالموالاة من أجله والمعالاة من أجله والحب فيه والبغض فيه، وليس كما نسمع اليوم الرافضة في لبنان يسمون أنفسهم حزب الله وهم حزب الشيطان. ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون، حزب الشيطان هؤلاء ليسوا حزب الله، حزب الله سبحانه وتعالى كما قال الله عز وجل: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ولو كان إلى آخر الآية. وهؤلاء يوادون من؟ هؤلاء يوادون الرافضة أمثالهم، يوادون الرافضة أمثالهم الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله والذين يحاربون دينه وشريعته. فإذا هؤلاء لا يستحقون هذا الاسم وهذا اللقب وهو حزب الله، وإنما هؤلاء في الحقيقة هم حزب إبليس، حزب الشيطان. نسأل الله السلامة والعافية والحمد